بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عرفنا فيما سبق حل الصرف وموضوعه، وعرفنا أن نبحث الصرفيين في الكلمات العربية والمفردات. المراد بالمفردات هو الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكن. هذا الكتاب على جهة الخصوص بحث في الأفعال المتصرفة. إذن باب بطن البناء، بناء كما قلنا المراد بالبناء هنا هو الزنا والصيغة وما يسمى بالزنا أو المزاع. حينئذ متن البناء، ولذلك جاء في بعض النسخ بناء الأفعال، بناء الأفعال هكذا بالاسم بناء الأفعال. لماذا؟ لأن بحثه إنما هو في أبنية الأفعال على جهة الخصوص. لماذا؟ لأن تعلق الصرف كما سبق هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. هذا التحويل وهذا التعلق، تعلق الصرف إنما يكون بالأفعال أكثر من تعلقه بالأسماء المتمكنة. لماذا؟ لكثرة تغيرها، لأن التغيير والتحويل إنما يقع في الأفعال أكثر من وقوعه في الأسماء، وظهور معنى الاشتقاق في الأفعال أكثر من ظهور معنى الاشتقاق في الأسماء، بل الأسماء أكثرها جوامع، والأفعال الأصل فيها أنها مشتقة، ولو خرج بعضها عن كونه مشتقا إلى كونه جامدا فهذا على خلاف الأصل، لأن الفعل كما هو معلوم مشتق من المصدر، والأسماء المصادر إنما هي جوامع، إنما هي أسماء أجناس وهي جامدة. والأسماء الجوامع فيها كثيرة، يعني في الأسماء، فتعلق الصرف بها ليس بطريق الأصالة وإنما بطريق التبعية. ولذلك أكثر ما يقع الصرف في الأسماء إنما هو في الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي أسماء الفاعلين، المفعولين، صفات المشبهة وأفعال التوضيح، هذه كلها تدل على ذوات وعلى أحداث، وهذا أشبه ما يكون بماذا؟ بالفعل. وأكثر ما يدخل التصريح في باب الأسماء إنما يكون في الأسماء التي هي متصلة بالفعل، التي فيها معنى الفعل. فحينئذ يدل هذا على ماذا؟ يدل على أن الأصل في باب الصرف هو الفعل، وهو الأساس. فدخول باب الصرف الأفعال بالأصالة وفي الأسماء بالتبعية، لأن الأصل في الأفعال الاشتقاق، والأصل في الأسماء الجمود، ولذلك الأكثر في الأفعال كونها مشتقة وقليل الجامدة، بعض ما وصل إلى 15 فعلا أو إلى 20 لا تزيد، وسائر ذلك أو سائر الأفعال تكون مشتقة، والأسماء الأصل فيها أنها جامدة، وما جاء مشتقا فهو لكونه متصلا بالفعل، يعني فيه معنى الفعل كاسماء الفاعلين والمفعولين ونحو ذلك. لذلك كان هذا البحث في الأفعال دون غيرها، ولذلك ابن مالك نظم النظمية في باب الأفعال، لأن من أتقن باب الأفعال في الصرف فقد أتقن جمهور مسائل الصرفية. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحذ من اللغة الأبواب والسبل، فهات نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، من يتقن تصرفات الفعل يحذ من اللغة الأبواب والسبل، حاجة كثير من الأبواب. فهات نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، يعني عليك بالقواعد العامة، فمن يستحضرها يستحضر تفاصيل، هذه قاعدة عامة في كل الفنون، إذا لا غرابة أن يكون هذا المتن خاصا بالأفعال لما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من كلام المصنف. حينئذ نقول افتتح المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وامتثالا أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الفعلية، حيث كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة، وأيضا اقتداء بسنة المصنفين، وقد كانوا إذا افتتحوا كتبهم إنما يفتتحون بالبسملة. وعند بعضهم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إن صح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي يعني كالأبتر يعني قليل البركة، فهو إن تم حسن إلا أنه ناقص من جهة المعنى، من جهة المعنى. بهذه المعاني افتتح المصنف رسالته بالبسملة ولم يذكر الحمد له، لعله من باب الاكتفاء اكتفى بالبسملة عن الحمد له، إيثارا لرواية كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله، ولم لم ينص على ذكر معين وإنما هو عام، حينئذ يكون قد ذكر البسملة دون الحمد له إعمالا لهذا الحديث أن المراد هو الافتتاح بالذكر. ولذلك ذكر أو جاء في البخاري رحمه الصحيح أنه افتتح بالبسملة ولم يذكر حمد له، وفي النسخة المشهورة بكتاب التوحيد الشيخ السلام محمد الوهاب افتتح بالبسملة ولم يذكر الحمد له، في النسخة المشهورة في بعضها ذكر الحمد له. هذا مثله فيقال من باب الاكتفاء اكتفاء ببعض الروايات التي دلت على أن المراد افتتاح الكلام بذكر الله المطلق بقطع النظر عن كونه بسملة أو حمد له. ويمكن أن يقال أيضا أنه الحديث الذي فيه كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله ليس فيه نص على أنه لا بد أن يكتبه، بل المراد به أن يأتي به، ويحتمل أنه جاء بالبسملة كتابة وجاء به وترك أو جاء بالحمد له لفظة، فيكون جمع بين الكتابة والحمد له. وأما مفردات هذه الجملة فقد ذكرنا ما يتعلق بفن الصرف في شرح نظم المقصود، فلا عودة ولا إعادة، فنتركها اختصارا لضيق الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، قال اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، اعلم هذا فعل أمر من العلم، وهو خطاب عام لكل من يتأتى منه العلم، لكل من يتأتى منه العلم، حينئذ يكون المراد به كل مخاطب، فيتناول الجميع على جهة البدن، فيكون المخاطب به واحدا أو اثنين أو أكثر، الذكر والأنثى إلى آخره. لماذا؟ لأن المراد توجيه الخطاب إلى المخاطب أو توجيه الأمر بالعلم بإيجاد العلم إلى المخاطب أيا كان ذلك المخاطب، ولو كان القارئ ذكرا نقيل اعلم يا زيد، ولو كان القارئ أنثى نقيل اعلم يا هندي ونحو ذلك. إذا صدر نقول صدر الكتاب بقوله اعلم تنبيها على أن ما يذكر فيما بعد في كتابه مما يعتنى بشأنه، ولذلك تصدر به الأمور المهمة ويهتم لتحصيله، ففيه حينئذ حث لطالب العلم على التعلم والحفظ والضبط. اعلم ماذا؟ اعلم أن أبواب التصريف خمسة، أبواب أن هذه مفتوحة الهمزة، أبواب التصريف 35 بابا، أبواب جمع باب وأصله بابون تحركت الواو وانفتح ما قبله وقلبت ألفا، والمراد به هنا الأنواع، الباب قد يطلق ويراد به النوع. اعلم أن أبواب التصريف أي أنواع التصريف، وأبواب التصريف أبواب اسمه أن، والتصريف هذا مضاف إليه 35 هذا خبر أن. اعلم هذا مما يتعدى إلى مفعولين ينصب مفعولين، ولكن سبق كما في شرح الأجرمية أنه قد يقام مقام المفعولين أن المفتوحة أو أن المصدرية. أحسب الناس أن يتركوا، أحسب قلنا تتعدى إلى مفعولين، أن يتركوا أن ما دخلت عليه تأويل مصدر، المصدر مفرد، حينئذ نقول سد مسد مفعولي حسب. كذلك ظننت أن زيدا قائم، ظننت قيام زيد، هذه أن دخلت على مبتدأ وخبر، فحينئذ أقيم مدخول أن من المبتدأ والخبر بعد التأويل أقيم مقام مفعولي ظن. وهذا مثله الآن، اعلم أن أبواب التصنيف 35 بابا، اعلم كون لابد أن يأتيان بالكون هنا، اعلم كون أبواب التصنيف 35 بابا، 35 بابا. التصريف هذه أي نقول للمح الصفة، للمح الصفة. والمراد به هنا عنوان فني، لأنه كما يقال يقال الصرف ويقال التصريف، فالتصريف هذا علم لهذا الفن الذي حددناه بالأمس. وأن فيه زائدة للمح الصفة أي للإشارة إلى أنه وصف في الأصل، وصف في الأصل، لأنه منقول من المصدر، حينئذ تكون الألف التي هي أل يجوز دخولها وعدمه على العالم المنقول، على العالم المنقول. لماذا؟ لأنه إذا نقل قد ينقل عن مصدر أو ينقل عن اسم فاعل أو ينقل عن اسم مفعول، فإذا أريد به المعنى الذي نقل عنه أشير إليه فحينئذ يؤتى بأل للدلالة على ماذا؟ على المعنى السابق المقول عنه، كما لو قيل فضل، فضل المراد به زيادة في الخير، فإذا نقلت هذا المصدر إلى عالمية فقلت جاء الفضل وأردت به الإشارة إلى أن الاسم هنا وافق مسماه، فكأن المسمى فيه فضل وزيادة في الخير، حينئذ تسمى أل هذه للمح الصفة، للمح الصفة. عباس هذا مأخوذ من العبوسة، والعصر فيه أنه جامد، لكن لو أردت أن المعنى قد وافق على مسمى وقد جاء الرجل المسمى بعباس عابس الوجه وفيه عبوس تقول جاء العباس، وتشير بأل إلى أن العبوس، لأن الرجل المسمى بهذا الاسم قد جاء وقد وافق معنى الاسم مسماه، هذه تسمى ماذا؟ أل للمح، للمح الصفة، للمح الصفة. فلام حينئذ تكون عارضة غير لازمة، لأن العلم إذا نقل من المصدر دخلته اللام جوازا لا اضطرادا، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. على تعريف الزنجاني، التصريف بأن تحويل الأصل الواحد إلى آخره، يكون المعنى اعلم أن أنواع الكلمات المتصرفة، اعلم أن أنواع الكلمات المتصرفة. وإذا أريد به على حد من الحال العلم بأصوله وهو كونه علما لا عملا، فحينئذ يكون المراد اعلم أن أبواب التصريف أي أن أنواع الكلمات المبينة في علم الصرف 35 بابا، هذا على مقتضى ما ذكره المصنف، يعني فيما يراه هو من باب التقليد والاختصار والاكتفاء، وإن ليست محصورة في 35 بل هي أكثر بكثير، ولكن هذا من مشاهير الأبواب، من مشاهير الأبواب، وإلا هي أكثر من ذلك، لأنه ذكر الملحق بالرباعي ذكر خمسة ستة، ذكر ستة أبواب، وأوصلها بعضهم إلى 70 وبعضهم إلى 80 وبعضهم إلى 90، إذن كيف يقال 35؟ إذن نقول هذا من باب الاقتصار والاختصار والاكتفاء، وإلا هي أكثر من ذلك، لكن أكثر ما يزال يكون غير مشهور، غير مشهور، قليل الاستعمال. والغالب أنه يذكر في التقعيد والتأصيل ليتبع في باب القياس، إنما يكون ما اشتهر على لسان أو ألسنة العام. 35 بابا، بابا هذا شرابه تمييز، والمراد به تمييز مؤكد، لأن مراد به تمييز التأكيد هنا، وأن التمييز كالحال قد يكون مؤكدا وقد يكون مؤكسا. إن عدة الشهور عند الله 12، هذا معلوم أن 12 ماذا؟ شهرا، شهرا ماذا استفدنا منها؟ التأكيد، لأن الكلام في ماذا؟ في العشر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أبواب التصريف 35، إذا بابا هذا نقول تمييز من باب التأكيد. ستة منها للثلاثي المجرد، ستة للثلاثي المجرد. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، لأنه عد ثلاثي ستة كما سيأتي، ومزيد عليه، مزيد على الثلاثي 25 بابا، والرباعي المجرد باب واحد، ومزيد عليه ثلاثة، فالمجموع حينئذ يكون 35 بابا. ستة منها أي من تلك الأبواب 35 للثلاثي المجرد، للثلاثي المجرد. لما كان المقام مقام البحث في الفعل، حينئذ نقول الفعل نوعان، الفعل نوعان، إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا، لأنه ذكر ثلاثي ومجرد. ثلاثي لا رباعي ومجرد لا لمزي. وعليه نقول الفعل نوعان مجرد ومزيد، مجرد ومزيد. مجرد مفعل مأخوذ من التجريد أي الخالي عن الزيادة، الخالي عن الزيادة، لأن التجريد بمعنى التجرد والخلو، تجريد التوحيد أي تصفيته وتهذيبه وتخليصه عن أي شائبة داخلة عليه. كذلك المجرد بمعنى المخلص والخالي عن أي حرف زائد، عن أي حرف زائد. فنقول الفعل نوعان مجرد وهو الأصل وعبر عنه بعضهم بالأصل، ومزيد فيه أو ذي الزيادة. الثلاثي المجرد ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، أو قبل ذلك قبل الثلاثي المجرد نقول المجرد هو ما تجرد ماضيه عن الزائد، ما تجرد ماضيه عن الزائد، وذي الزيادة ما اشتمل ماضيه على الزائد. إذن الفعل نوعان مجرد ومزيد فيه. حقيقة المجرد ما تجرد ماضيه عن الزائد، وحقيقة المزيد ما اشتمل ماضيه على الزائد. ثم نقول المجرد نوعان، المجرد أو الأصلي نوعان ثلاثي ورباعي، ثلاثي ورباعي. والثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول، ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول. والرباعي ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول. إذن التسمية هنا وافقت المسمى، ثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول، رباعي ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول. إذن كل منهما جرد عن الحرف الزائد، جرد عن الحرف الزائد. ولما كان عدد الثلاثي ثلاثة أحرف أو ثلاثة أحرف وكلها أصول، بحيث ماذا؟ لا تسقط في أحد تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية، إلا لعلة تصريفية. فحينئذ نقول الثلاثي هذا دل على ماذا؟ دل على أن الفعل مؤلف من ثلاثة أحرف، من ثلاثة أحرف. ولذلك قيل ثلاثي هذا شاذ، النسبة شاذة، وإنما الأصل أن يقال ثلاثي، نسبة إلى ثلاثة. كذلك إذا قيل ثلاثة تنسب إليه تقول ثلاثي ولا تقول ثلاثي، ليس كذلك؟ صحيح؟ ثلاثة تنسب إليه ثلاثي بفتح الفاء. إذن ضم الفاء في الثلاثي هذا شاذ، ولكن جرى عليه الاصطلاح عند الصرفيين، لأن الثلاث هذا يفيد التكرار معدود عن ثلاثة ثلاثة، حينئذ لا يكون إلا مؤلفا من ستة لو أخذناه على حقيقته ما أفاد التكرار، مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى يعني اثنين اثنين، وثلاث يعني ثلاث ثلاثة، ورباع يعني أربعة أربعة. وهذه النسبة إلى ما يفيد التكرار أو دون ذلك دون ذلك. وعنئذ نقول الثلاث هذا شاذ. كذلك الرباعي هذا منصوب إلى أربعة وفيه ثلاث شذوذات، إسقاط الهمزة الأصل أن يقال أربعي، إسقاط الهمزة هذا شاذ، ثم ضم الراء رو، ثم المدة التي بعد الباء أربعي، أربعي بعد الباء عين مباشرة، عين المدة هذا من أين جاءت؟ فيقال رباعي، ففيه ثلاث شذوذات. إذن نقول الأصلي نوعان ثلاثي ورباعي، والثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول، والرباعي ما كان ماضيه على ثلاثة أربعة أحرف أصول. وفرق بين الزائد والأصلي، فحينئذ الزائد ما اشتمل ماضيه على ماذا؟ على الزائد، على الزائد. ويفرق بين المجرد والمزيد فيه بماذا؟ متى نحكم على كون هذا الحرف أصلي أو أنه زائد؟ نقول بالتصاريف، بالتصاريف. إن يلزم الحرف في كل التصاريف حينئذ نقول هذا حرف أصلي، وإن سقط في بعض التصاريف لا لعلة تصريفية حينئذ نحكم عليه بأنه زائد. فكتب أو عندك مثلا يكتب، يكتب لا تدري ما الحرف الأصلي من الزائد، نقول ائت بالتصاريف بالأبنية، ائت بالماضي، اتي بالامر، اتي باسم الفاعل، اتي بالجمع، اتي بالتثنيه. فالحروف التي تكون موجوده في جميع التصاريف فاحكم عليها بانها حرف اصلي. وما يسقط في بعض التصاريف لا لعلة تصريفية فاحكم عليه بأنه زائد. كتب، يكتب، اكتب، كاتب، كتبة، كتاب، مكتب، كتيب، كتب، هذه التصاريف، كتابان، كتيبات، كل هذه تنظر فيها فإذا بالكاف والتاء والباء موجودة في جميع التصاريف، موجودة في جميع التصاريف، فتحكم بأصلية الكاف وتحكم بأصلية التاء وبأصلية الباء. وما سقط في بعض التصاريف دون بعض لا لعلة تصريفية فتحكم عليه بأنه زائد. إذن كتاب، هذه الحروف لأنه مشتق من الكتب وهو المصدر. يكتب تحكم على أن الياء زائدة لأن غير موجودة في كتب. كاتب تحكم على أن الألف زائدة لأنها ليست موجودة في يكتب ولا في كتب. مكتوب تحكم على أن الميم زائدة والواو زائدة لأنها غير موجودة في الكتب وفي كتب ويكتب وكاتب. فحينئذ نحكم على الحرف بأنه أصلي إذا وجد في جميع التصاريف. فإن سقط في بعض التصاريف ويشترط فيه ألا يكون سقوطه لعلة تصريفية، فإن كان لعلة تصريفية فهذا لا ينفي أصالته، وقد يكون الحرف أصليا وسقط لعلة تصريفية، مثل ماذا؟ وعد، يعد. وعد مأخوذ من الوعد، مأخوذ من الوعد. إذن الواو أصلية والعين أصلية والدال أصلية، وحكمنا بأن الحرف يكون أصليا إذا وجد في جميع التصرفات. طب يعد سقطت الواو، عيدة سقطت الواو، سقطت من المضارع يعد، وسقطت من المصدر عيدة، أين الواو؟ غير موجودة. هل نقول الواو هذه زائدة لكونها سقطت في بعض التصاريف؟ الجواب لا، وإنما نقول هي أصلية وسقوطها في يعد لعلة تصريفية وفي عيدة لعلة تصريفية. وما سقط لعلة تصريفية فهو كالثابت، فهو كالثابت يعني يعامل معاملة الحرف الموجود. إذن عرفنا بهذا أن الحكم على الحرف بكونه أصليا وبكونه زائدا باعتبار سقوطه في بعض التصاريف، والذي يلزم في جميع التصاريف حينئذ نحكم عليه بأنه أصلي. وما سقط نقول هذا نوعان، إن سقط لعلة تصريفية فهو ماذا؟ فهو أصلي لأن المحذوف لعلة تصريفية كالثابت، وما سقط لغير علة تصريفية فهو زائد. هذا فائدته ماذا؟ فائدته تعرف الفعل المجرد عن المزيد. متى تحكم على الفعل بأنه مجرد إذا اشتمل ماضيه على أو كان ماضيه كله أصول، ومتى تحكم عليه بأنه مزيد إذا اشتمل ماضيه على حروف زائدة. فإذا لم تفرق بين المزيد وبين الزائد وبين المجرد بهذه التفرقة يصعب عليك الحكم على الفعل بأنه مجرد أو مزيد. والمزيد فيه ثلاثة أنواع، رباعي وخماسي وسداسي، رباعي وخماسي وسداسي، هذا مزيد فيه وسأتي تفصيله في موضعه. يريد السؤال، إذا قيل خماسي في الفعل وهو مزيد فيه ومعلوم أن الاسم يكون رباعيا، يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا، هل في الفعل ما هو خماسي مجرد؟ الجواب لا. فحينئذ ينحصر الفعل المجرد في الفعل، في الفعل مطلقا، في الثلاثي وفي الرباعي، وليس عندنا في الفعل مجرد وهو على خمسة أحرف، وإنما يكون الفعل الخماسي في الخماسي مجردا إنما يكون في باب الأسماء، في باب الأسماء. قالوا لماذا؟ قال لأن الفعل يطرأ عليه تغيرات، فيزاد حرف ويزاد حرفان أو حرفين ويزاد ثلاثة، فحينئذ لو زيد وهذا أقصى ما يكون من الزيادة ثلاثة أحرف، لو زيد على الخماسي وهو مجرد ثلاثة أحرف لصار ثمانية أحرف، وهذا يزيد الفعل ثقلا، الفعل فقيل في نفسه لأنه يدل على الحدث وعلى الزمن ويستلزم فاعلا، بخلاف الاسم لما خف الاسم لم يستثقلوا مجيئه على خمسة أحرف مجردة، ولما ثقل الفعل استثقلوا مجيئه على خمسة أحرف، لأنه إذا اتصل به تاء الفاعل أو المخاطب أو نون الإناث نزل منزلة ماذا؟ الجزء من الكلمة، فكأنه صار على ماذا؟ ستة أحرف. فلئلا يرتفع الفعل عن الاسم رتبة، ومعلوم القاعدة العامة أن الاسم أشرف من الفعل، لئلا يرتفع الفعل على الاسم بدرجة قالوا إذا لا يكون على خمسة أحرف، لا يكون على خمسة أحرف، لأن الفاعل ينزل منزلة الجزء من الكلمة، ينزل منزلة الجزء من الكلمة، فحينئذ لو كان على خمسة أحرف واتصل به الفاعل حينئذ صار ستة أحرف، فزاد على ماذا؟ على الاسم، فصار الفعل أشرف من الاسم، والعكس هو الأصح. إذا لخفة الاسم ولكونه أشرف من الفعل امتاز بكونه وجد على خمسة أحرف، ولدنو مرتبة الفعل ولثقل الفعل جعلوا له مرتبتين وسلبوا عنه الخماسي المجرد. قال ستة منها للثلاثي المجرد، عرفنا المراد بالثلاثي والمراد بالمجرد. الثلاثي هذا منسوب إلى ثلاث بفتح الثاء، والمجرد كما علمنا أنه خالع عن الزيادة. بدأ المصنف بذكر ما يتعلق بالفعل الثلاثي على الفعل الرباعي، يعني قدم المجرد الثلاثي على المجرد الرباعي. لماذا؟ لأنه مقدم عليه بالطبع فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع، وقيل لأن الثلاثي أصل بالنسبة للرباعي فشأنه حينئذ التقديم فلا حرج. قال ستة منها، ستة هذا مبتدا، منها هذا صفة كائنة، منها أي من الأبواب الخمسة والثلاثين، للثلاثي هذا هو خبر المبتدا، المجرد هذا صفته. لماذا كان حظ الفعل الثلاثي المجرد ستة أبواب؟ لماذا كان حظ الفعل الثلاثي المجرد ستة أبواب باعتبار المضارع؟ لأنه قسم هذه الستة أو ذكر ستة أبواب من الخمسة والثلاثين، هذه مختصة بالمضارع الذي يكون للفعل الماضي، وهي ستة لماذا؟ لأن النظر يكون باعتبار الأصل الذي هو الماضي وباعتبار الفرع الذي هو المضارع. إذا النظران عندنا ثلاثي مجرد وعندنا مضارع ثلاثي مجرد، هذه الأبواب الستة ذكرها في أي شأن؟ في شأن المضارع، في شأن المضارع، لذلك قال فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، كرر فعل وغاير بين المضارع، فحينئذ مقصوده ماذا؟ مقصوده ذكر المضارع لباب فعل. ومعلوم بالتتبع والاستقراء أن الفعل الماضي الثلاثي المجرد يكون على ثلاثة أحوال، إما أن يكون مفتوح العين، وإما أن يكون مكسور العين، وإما أن يكون مضموم العين، إما من باب فعل، وإما من باب فاعل بكسر العين، وإما من باب فعل بضم العين، ثلاثة بالتتبع والاستقراء لا رابع لها. وباب فعل هذا أخف الأبواب، أخف الأبواب، لماذا؟ لكون عينه محركة بأخف الحركات وهي الفتح، وهي الفتح، لأنك تلحظ ماذا؟ تلحظ أن الفاء ثابتة، فعل فاعل فعل، الفاء ثابتة على الفتح، وسيأتي تعليله. بقي التحريك في ماذا؟ في العين. فعل هذا أكثر في الاستعمال، لماذا؟ لكون عينه محركة بأخف الحركات وهي الفتحة، فلما كثر استعماله حينئذ استعملوه متعديا ولازما، والتعدي فيه أكثر من لزومه، لابد من حفظ القواعد. تقول فعل هذا هو الأكثر في لغة العرب، لماذا؟ لأنه أكثر خفة، ومعلوم أن في لغة العرب عندهم قاعدة كبرى ملاحظة في جميع الأبواب، وهي التماس الخفة أو طلب الخفة، طلب الخفة والتماس الخفة. فحينئذ كل ما كان أخف على اللسان فهو أكثر استعمال، كلما كان أخف على اللسان فهو أكثر استعمال. ومعلوم أن فعل أخف من فاعل، لأن الفتح أخف من الكسر، والفتح أو الكسر أخف من فعل بضم العين. فلذلك كان باب فعل أكثر استعمالا، ولذلك عدي وصار لازما، يعني يكون متعديا ويكون لازما، والتعدي فيه أكثر من لزومه. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية له وهو أقل منه استعمالا في لغة العرب بسبب الثقل الذي حدث للعين بالكسر، وهو باب فعل، باب فعل كسرت العين، والكسر أثقل من الفتح، فلذلك هو أقل. لذلك الأفعال في اللغة العربية في لسان العرب التي على وزن فعل بكسر العين أقل من الأفعال التي تكون على وزن فعل، لأنه لما ثقل قل استعمالهم لهم. وكذلك يستعمل لازما ومتعديا، لازما ومتعديا، إلا أن اللزوم فيه أكثر من التعدي عكس ما فعل. يليه في الرتبة باب فعل بضم العين، فلثقله بتحريك العين بالضم، والضم معلوم أنه أقوى الحركة وأثقل الحركة، صار أقل استعمالا من باب فعل، صار أقل استعمالا من باب فعل. ولذلك الأفعال التي تكون على وزن فعل أقل الأبواب الثلاثة، ولذلك لا يستعمل إلا لازما، لأنه اختص بمعنى واحد لا يكون إلا عليه باب فعل، وهو ما كان من شأن الطبائع والسجايا كشرف وكرم وحسن، هذه الصفات لازمة لمحلها. الشرف لازم، لا يكون في الصباح الشريف ولا في المساء خفيفا، تقول شرف، إذا هذا من الطباع أو الصفات اللازمة التي لا توجد في وقت دون وقت، وإنما تكون ملازمة لموصوفها. فما كان كذلك فيجيء وزنه على باب فعل، فلذلك لا يستعمل إلا لازما ولا يكون متعديا. لماذا؟ قالوا ليوافق العمل المعنى، ليحصل التطابق بين العمل والمعنى، لأن العمل معناه أنه يلزم فاعله ولا يتعدى إلى مفعول، هذا معنى اللزوم. وكونه يدل على صفة لازمة، هذا من جهة المعنى، فلزم عملا ومعنى، لازم من جهة العمل ومن جهة المعنى، فقيل باب فعل كله لازم. ورحبتك الدار، هذا شاذ أو على جهة التضمير. إذن هذه أربعة أو ثلاثة أبواب للفعل الماضي المجرد، للفعل الماضي المجرد. ومن جهة القسم العقلية، من جهة القسم العقلية يقتضي ماذا؟ أن يكون الفعل الماضي المجرد على 12 وزنا، لكنه لم يسمع إلا ثلاثة أوزان فقط. 12 وزنا لماذا؟ لأن الفاء تحتمل ثلاث حركات، والعين تحتمل مع ثلاث الحركات السكون، 3 × 4 = 12 وزنا. نشرحها أو نتجاوزها؟ نشرحها. فعل، نقول لا يمكن أن يبتدى بساكنة، فحينئذ يتعذر أن يكون الفاء ساكنة، إذن لعدم أو لعدم التمكن من الابتداء بالساكن سقط سكون الفاء، فحينئذ لا يكون ساكنا، ويقابل السكون ماذا؟ التحريك، فيحتمل ماذا؟ الفتحة أو الضمة أو الكسرة، إما أن يكون مفتوح الفاء أو مكسور الفاء أو مضموم الفاء. امتنع الضم والكسر للثقل، امتنع أن تكون الفاء فاء الفعل الماضي الثلاثي المجرد مضمومة. لماذا؟ لأن الضم ثقيلة، الابتداء بالحرف الثقيل دائما يكون مجتنبا عند العرب، فحينئذ أسقط الضم والكسر لأن فيهما كلفة، ولأن فيهما استثقالا، ولأن الطبائع لا تميل إليهما. فماذا بقي؟ بقي الفتح لأنه خفيف، فسقط السكون لعدم الابتداء بالساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكن كما أنها لا تقف على متحرك. لا يمكن التحريك بالضم أو الكسر بالثقل، لأن الكسر ثقيل والضم ثقيل والطبائع لا تميل إليهما، فتعين له الفتح. لماذا؟ للخفة، طلب الني للخفة. يرد إشكال على إسقاط الضم وهو الفعل المغير الصيغة. إذا قيل أن الفاء في الفعل الماضي المجرد لا تضم، حينئذ ضربة لا يمكن أن تضم الضاد. لماذا؟ لعدم السماع وللثقة ولكونه فيه كلفة. طيب ضرب زيد وهو مسموع، فحينئذ أمكن النطق بالضم في أول الكلمة. أجيب عن هذا بأن الأصل ضربة وضرب فرع، والتأصيل والتقعيد إنما يكون تبعا للأصول لا للفروع. التقعيد والتأصيل إنما يكون تبعا للأصول لا للفروع. والضمة هنا للمناسبة، وهي لإبداء الفرق بين ما أسند للفاعل وبين ما أسند للمفعول، لأن الأصل بقاء الفعل على ما هو عليه. الأصل بقاء الفعل على ما هو عليه. ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، حذف الفاعل وأريد إقامة المفعول به مقامه، فقيل ضرب عمرو ارتفع ارتفاعه، ارتفع ارتفاعه. لو بقي الفعل كما هو فحينئذ التبس المسند إلى الفاعل من المسند للمفعول. ضرب زيد عمرا هذا هو الأصل، فحذفت الفاعل وأقمت المفعول به مقامه فارتفع ارتفاعه فقلت ضرب عمرو. السامع ما الذي يدريه أن عمرو هذا فاعل أو نائب فاعل؟ إذن التبس، فلا بد من فرق. فعمدوا إلى الفعل فضموا أوله وكسروا ما قبل أخيره في الماضي، وضموا أوله وفتحوا ما قبل أخيره في المضارع. إذن ضرب هذا العلة وليس للأصالة، والتقعيد إنما يكون والتعصيب للأصول لا للفروع. لم يعكسوا لماذا؟ لم يجعل ضرب للمبني للمعلوم وضرب للمبني للمجهول، لأن الأول أكثر، يعني المبني للمعلوم أكثر والمبني للمجهول أو الذي لم يسمى فاعل هذا أقل. ويهم أولى أن نجعل الثقيل للأقل أو أن نجعل الثقيل للأكثر للأقل، فحينئذ ضرب بضم أول ثقيل فيجعل للأقل وهو المسند إلى نائب الفاعل، ويجعل الخفيف الذي ضرب بفتح أوله للأكثر. لماذا؟ سلوكا مسلك التعادل والتناسب، أن يعطى الخفيف للأثقل، أن يعطى الخفيف للأكثر ويعطى الثقيل للأقل. هذا قاعدة مطردة في كل أبواب، ولذلك نصب المفعول به ورفع الفاعل، لأن المفعول به قد يتعدد وأما الفاعل لا يتعدد، فأعطي الثقيل الذي هو الضم لما لا يتعدد وهو الفاعل، وأعطي النصب وهو الخفيف لما يكون متعددا، سلوكا مسلك التعادل والتناسب. إذن عرفنا الجواب عما أورد عن إسقاط الضم الفاء. بقي ماذا؟ بقي كسر. أورد عليه بشهد وشهدة، شهد هذا بكسر أوله، والفعل قلنا ثلاث المجرد لا يكسر أوله، فلماذا نجيب؟ نقول أصله شاهدة، أصله شاهدة على وزن فاعلة، على وزن فاعلة. وإنما لغة تميم تخفف هذا الفعل وتلحق أو تتبع فاءه عينه، أصل من باب فاعلة، من باب فاعلة، فأتبع تميم من باب التخفيف أتبعت الفاء حركة العين، والفاء هنا بالفتح وحركة العين الكسر، فقيل شهد، فقيل شهد. فحينئذ شهد هي أصل أم فرع؟ فرع، والتقعيد والتأصيل إنما يكون بالأصول لا بالفروع. إذن شهد أو شهدة فهذه نقول ليست بأصل وإنما هي فرع من باب طلب التخفيف، من باب طلب التخفيف. هذا ما يتعلق بالفاء. إذن سقط الضم وسقط الكسر وسقط السكون وبقي الفتح، فالتزم. لذلك نقول دائما فعل فعل فعل، ولا يوجد عندنا ضم أوله أو كسره. بقي العين، العين تضم وتكسر وتفتح ولا إشكال فيه، وإنما يمتنع فيه السكون. لماذا؟ قالوا لأنه لو سكن ثم اتصل بالفعل ضمير متكلم أو مخاطر أو نون إناث لسكن آخره ولا لسكن آخره وهو لا، لأنه يمكن أن يكون عندنا فعل فعل ضرب بإسكان العين وفتح الضاد وفتح اللا. طيب لو اتصل به باللام أو بالفعل تاء المتكلم، معلوم أن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ها سكن آخره، فإذا سكنت اللام العين ساكنة ماذا حصل؟ التقى ساكنان، التقى ساكنان. قاعدة التخلص من التقاء الساكنين تحريك الأول. نحن نقول عندنا في الأصل فعل بإسكان العين، إذا هو وزن مستقل بنفسه، وزن مستقل بنفسه. فإذا سكنت العين واللام وحركنا العين للتخلص من التقاء الساكنين بالكسر أو الفتح أو الضم لسقط البناء. كيف سقط البناء؟ اشتبه؟ لأنك لو حركته بالكسر لاشتبه بباب فعلة، ولو حركته بالفتح لاشتبه بباب فعلة، ولو حركته بالضم لاشتبه بباب فعلة. إذا لو تخلص بتحريك الساكن الأول سقط البناء من حيث الاشتباه. ثم ننتقل لمرحلة ثانية وهي حذف الساكن الأول، وهذا أيضا ممتنع، لأنه لو حذف لسقط البناء. لماذا؟ لأنه يشترط في حذف الساكن الأول أن يبقى دليل عليه، وهنا ليس عندنا دليل، لأن الفاء لا تكون إلا مفتوحة، لا تكون إلا مفتوحة. فحينئذ لو سقط العين الساكنة للتخلص من التقاء الساكنين لسقط البناء، فحينئذ سقط تسكين العين، فلزم ماذا؟ التحريك، إما بالفتح أو الضم أو الكسر. اللام هل مبحث الصوفيين يتعلق باللام؟ ها؟ تعلق؟ ها؟ نعم؟ لا، من حيث الحركات هنا لا، مبحث للصرفيين في اللام. ولذلك ما قال بعض الكتب المختصرات يقول الفاء تحتمل أربعة أوجه، والعين تحتمل أربعة أوجه، واللام تحتمل أربعة أوجه. هذا غلط، موجود في بعض الشروحات المطلوب. أنا أقول هذا ليس بصحيح، هذا فاسد. لماذا؟ لأن اللام كيف تحتمل أربعة أوجه؟ وإنما هي مبنية إما على الفتح أو على السكون، إما على الفتح أو على السكون. ولا صح أن نقول مبنية اللام مبنية على الفتح مطلقا ظاهرا أو مقدرا، هذا باعتبار الفعل. إذا خلص عندنا ماذا؟ فعل وفعل وفعل، وليس عندنا بناء رابع البتة. باعتبار الفعل المضارع، باعتبار الفعل المضارع، فعل إن هذا كثير الاستعمال لخفته، كثير الاستعمال لخفته، فلما كثر استعماله مكنوه من أبواب الفعل المضارع الثلاثة، ولم ينقصوه أي باب من أبواب الفعل المضارع. لماذا؟ لأن فعل المضارع يحتمل، والكلام في العين، كلام في الاعتبار هنا مقابلة العين بالعين، يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون عين مضارعه مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، والكل جاء في باب فعلة، والكل جاء في باب فعلة. فعل يفعل بضم العين، فعل يفعل بكسر العين، وهذان من الدعائم، وفعل يفعل بفتح العين، وهذا شاذ، وهذا شاذ، لذلك له شرط. لماذا نقول هذا من الدعائم وهذا من الشواذ؟ لأن الأصل في الفعل المضارع باعتبار ماضيه الأصل تخالف حركة عين المضارع لحركة عين الماضي، الأصل تخالف حركة عين المضارع لحركة عين الماضي. فما كان مفتوح العين في الماضي القياس في مضارعها أن يكون مضموما أو مكسورا، والفتح يكون شاذا، وفعل بكسر العين في الماضي القياس أن يكون مضارعه مفتوحا أو مضموما والكسر يكون شاذا. وفعل الأصل في قياس عين مضارعه أن يكون مكسورا أو مفتوحا والضم يكون شاذا والضم يكون شاذا. هذا هو الأصل هذا هو الأصل. لماذا؟ قالوا ليجعل الحركة أو تجعل الحركة دليلا على تغير المعنى. فإذا قيل فعل يفعل دل على أن تغير في المعنى قد حصل وهو الدلالة على الماضي مفارقة للدلالة على المضارع. وفعل يفعل أيضا حصل تغيير في المضارع. لماذا؟ لحصول التغيير في الحدث والزمن. وأما فعل يفعل قال الأصل هنا مخالف هذا على خلاف القياس ولذلك حكموا عليه بأنه شاذ. فحينئذ نقول الدعائم الأصول التي جاءت على القياس في فعل الماضي أو مضارع الفعل الماضي المجرد هي ثلاثة فقط: فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. هذه ثلاثة هي الدعائم هي الأصول وما عداها فهو شاذ. شاذ يعني على خلاف القياس ما ليس المراد أنه لا يستعمل نطرحه لا إنما المراد أنه على خلاف القياس. ففعل يفعل شاذ وفعل يفعل شاذ وفعل يفعل الباب كله شاذ الباب كله شاذ بمعنى أنه على خلاف القياس على خلاف القياس. إذا فعل يفعل فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل جاءت الثلاثة لماضي فعل هذه ثلاثة. أما باب فعل وسيأتي تفصيله في موضعها. وأما فعل فالأصل فيه أن يأتي على ثلاثة أبواب بجامع أن فعل مقيسا على فعل لأنه محرك العين. وإذا حركت عين فعل كما هو محرك في فعل فحينئذ الأصل أن يكون مثله. فما جاء من باب فعل ثلاثة أوجه في المضارع فالأصل أن يكون مثله في باب فعل لكنه المسموع فاعل يفعل وضع القياس وفاعل يفعل وهو شاذ ولم يسمع فاعل يفعل هذا ساقط البناء ساقط البناء. الانتقال من كسر إلى ضم في حرف واحد قالوا هذا يلزم منه الثقل يلزم منه الثقل. الخروج من كسر إلى ضم هذا ثقيل هذا ثقيل. والقاعدة العامة التماس الخفة التماس الخفة فحينئذ بطن هذا البناء. وأما يضرب يضرب بكسر الراء وضم الباء انتقال من كسر إلى ضم نقول المراد بالضم هنا ماذا؟ الضم اللازم الضم اللازم. وأما يضرب هذه الضمة ليست بلازمة هذه في معرض الزوال لأنها تسقط إذا دخل عليه ناصب فتصير فتحة أو جازم فتصير سكون فحينئذ لا اعتراض لمثل هذا. وأما الانتقال من كسر فعل يفعل إلى الضم قالوا هذا ثقيل لأن يلزم منه تحريك حرف واحد بالأثقلين أو بالثقيلين وهما الكسر والضم فسقط هذا البناء. فما سمع من ذلك فلا بد من توجيهه فضل يفضل سمع فيه فضل يفضل فحينئذ نقول هذا إما أنه شاذ أو من باب التداخل والثاني أصح وسيأتي في موضعه. السادس فعل الأصل أن يأتي على وزن يفعل أو يفعل ولكن علة عدم وجود فعل يفعل هي علة عدم فعل يفعل لئلا يتحرك الحرف الواحد بالثقيلين بالثقيلين. وعدم وجود فعل يفعل قالوا هذا لم يوجد إلا في لغة الرديئة ولم يعلل لأنه أخف ولم يعلل إلا لكونه لم يسمع وقد ولد في لغة رديئة ولد في لغة رديئة. إذن سقط بناء من باب فعل وسقط بناءان من باب فعل كم هذه؟ ثلاثة. ماذا بقي؟ ستة لأن الأصل في كل واحد ناتي منه ثلاثة ثلاثة في ثلاث بتسعة. فالقسمة العقلية تقتضي أن يكون باب المضارع من باب فعل أو فعل أو فعل الثلاثي المجرد أن يكون على 9 أبواب، لكن المسموع هو 6 من 9. لذلك قال هنا 6 منها للثلاثي المجرد، 6 منها للثلاثي المجرد. عرفنا القاعدة العامة الآن، ثم نشرع في بيان هذه الأبواب الستة، وكلها تحفظ وتكون قياسا مطلدا في كل الأبواب. فما أشكل عليك من باب فعل فالأصل أن تأتي به على يفعل أو يفعل أو يفعل، ويفعل هذا له شرط خاص، وإن كان لكل منها بعض الشروط قد يأتي بيانها في وقت آخر. الباب الأول يعني النوع الأول من هذه الأنواع الستة التي مبناها على السماع لتتبع كلام العرب واستقرائه. الباب الأول يعني الأسبق، فعل يفعل، فعل يفعل، نقول هذا من الدعائي من الأصول. لماذا؟ لماذا؟ لتخالف حركة عين مضارعه لحركة عين ماضيه، لتخالف حركة عين مضارعه لحركة عين ماضيه. الأصل التخالف، تنظر في حركة عين الماضي وحركة عين المضارع، إن كانت عين هي نفسها فتحة فتحة فاحكم عليه بأنه شاف، إن كانت كسرة كسرة فاحكم عليه بأنه شاف، ها ضمة ضمة فاحكم عليه بأنه شاف، إذا اختلفا فاحكم عليه بأنه أصل. ونخرج من الستة هذه أن ثلاثة هي الدعائم الأصل وثلاثة الشاذة. فعل يفعل جاء على الأصل، جاء على الأصل. موزونه نصر ينصره، موزونه الموزون، والمراد بالوزن هنا ماذا؟ الوزن أو الميزان التصريفي الذي ذكرناه بالأمس. فعل يفعل هذا وزن موزون، عندنا وزن موزون. فعل يفعل مثل له، ما موزونه؟ نصر ينصر، فنصرك فعل في عدد الحركات والحروف، في عدد الحروف وهيئة الحركات. فعل نصر، أين فاء الكلمة؟ فاء الكلمة، وعين الكلمة وراء ولام الكلمة. ويفعل هذا موزونه ينصر في عدد الحروف وهيئة الحركات. يفعل ينصر، لما قال يفعل؟ هل هذه لما أخرجها كما هي في الميزان؟ لأنها زائدة، والأصل في الزائد أن ينكر بلفظه، وزائد بلفظه، إذا ينكر بلفظه في الميزان. كل زيادة زيادة ليست بأصل، ليست بأصل في أصل كلمة، ليست من أصل كلمة، وليست للتكرير ونحوه. وما عدا ذلك ينصر النون والصاد والراء فهي أصول. إذا فعل يفعل هذا ميزان، موزونه نصر ينصر. لما خص الصرفيون نصر ينصر؟ قال لأنه لا يلتبس، في كل كتب الصرف تجد فعل يفعل لا يمثلون إلا بهذا المثال. هل أنه لا يوجد غيره؟ خرج يخرج، وقتل يقتل، وقعد يقعد، لا يوجد غيره كثير. لكن طردا للباب وتوحيد الأمثلة في كتب الصرف، طردا للباب وتوحيد للمثال في كتب الصرف، لأنه إذا قيل نصر ينصر وتكلم المثل هذا بنصر ينصر، فإذا جاءت كلمة قالوا هذا من باب نصر، فحينئذ الطالب لا يرتبك في جميع الأبواب. لكن لو مثل هذا بقتل والآخر بنصر والثالث بخرج لا توهم أن الأبواب مختلفة، ولكن لما وحد المثال توحد الباب. أليس كذلك؟ نصر ينصر، أيضا يقال أن ينصر هذه لا يلتبس على أحد، حتى المبتدئ يعرف نصر ينصر، يعرف أن المضارع نصر ينصر بضم العين، فلا يلتبس عليه. هذين السببين يعيرون هذا المثال. وعلامته أي علامة الباب الأول، أي ما يعلم به الباب الأول، كيف نعلمه كيف نعرفه؟ أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي، في الفعل الماضي فعل، أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، يعني النظر يكون في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع، يكون مفتوحا في عين الفعل في الماضي تكون مفتوحة ومضمومة في الفعل المضارع. لماذا؟ لأنه جاء على الأصل، الأصل هو التخالف وجاء على الأصل، فحينئذ علامته بهذا لا ينافي ما شاع عند الصرفيين. وبناؤه للتعدية غالبا، بناؤه أي الباب الأول للتعدية غالبا، يعني أن يكون معدا بحيث ينصب مفعولا به بعد أن يرفع الفاعل، فحينئذ يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول به، لأن هذا شأن الفعل في الأصل، الفعل حدث وقد يلزم محله، فلا يحتاج إلى محل يكون آثرا لذلك الحدث، فهذا ما يسمى باللازم. لم يتجاوز فاعله، لم يتجاوز فاعله من حيث المعنى، تقول جلس أو قعد زيد، القعود لا يتعدى إلى الغير وإنما يستقر في النفس فقط، قعد أنا قعدت، لكن ضربه لابد من محل يتعدى له الضرب، لابد من مضروب، وقتل لابد له من مقتول، ونصر لابد له من منصور، أما جلس وخرج فهذا وصف يكون للفاعل ولا يتعدى إلى غيره. وبناؤه للتعدية غالبا، غالبا يعني في الغالب، يعني ليس مضطردا وإنما يكون في الأكثر متعديا. وقد يكون لازما، قد هذه للتقدير، قد يكون باب نصر ينصر أو فعل يفعل، قد يكون لازما فيرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، كما هو شأن الفعل اللازم، لأن الأفعال من حيث التعدي واللزوم قسمان على قول الجمهور، فعل متعد وفعل لازم، وليس عندنا واسطة، وقد أثبت بعضهم الواسطة وهي شكر ونصح، ومثلها ما يتعدى أو سمع تعديه بحرف، شكرت له وشكرته، نصحت له ونصحته، فهذا قال بعضهم ونسب إلى الجمهور إلى أنه متعد ولازم يوصف به بوصف، لا عفوا العكس، لا يكون متعديا ولا لازما، لا يوصف بهذا ولا بذاك، والأصح أن يقال إن عدي بنفسه دخل في المتعدي، وإن تعدى باللام فهو لازم، أو نقول اللام هذه زائدة، اللام هذه زائدة، لأن ما تعدى بنفسه إذا عدي بحرف وكان معموله متأخرا صارت اللام زائدة، كما في ضربت لزيد، لزيد ضربت، هذا على القياس، ضربت لزيد هذا خلاف القياس. لماذا؟ لأن ضرب يتعدى بنفسه، فإذا تعدى بحرف قلنا الحرف زائد، ووجود الحرف اللام هنا لا يخرج الفعل عن كونه متعديا، إذن الفعل إما يكون متعديا أو لازما، فما رفع ونصب فهو متعدي، وما رفع ولم ينصب فهو لازم، هذا من حيث العمل، من حيث العمل. وأما من حيث المعنى فما له محل يستقر فيه ويتعدى فاعله كالنصر والقتل فهذا نقول متعدي، وما لزم الفاعل وليس له محل يكون فيه ذلك الأثر، يعني لم يتجاوز الفاعل، فذلك نسميه لازما، وهذا بالنظر إلى المعنى. وبناؤه للتعدية، بناؤه يعني الباب الأول للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي، يعني مثال الفعل المتعدي، نحو نصر زيد عمرا، نصر فعل ماضي وهو من باب فعل، وحينئذ يكون مضارعه على وزن يفعل. نصر زيد، زيد هذا فاعل مرفوع بنصر، وعمرا هذا مفعول به، إذا نصر متعد أو لا؟ نقول متعد من جهتين، من جهة المعنى، لأن النصر لابد له من منصور ولابد له من ناصر، فحينئذ رفع الفاعل وتعدى الفاعل، يعني أثره وتجاوزه فنصر مفعولا به، ومن حيث المعنى كذلك، من حيث المعنى كذلك. قوله مثال متعدي نحو مثال، ما المراد بالمثال؟ جزئي ينكر لإيضاح القاعدة. ونحو، ما المراد بالنحو هنا؟ مثال، مثل قصد ومثل، قصد ومثل زيد نحو عمرو يعني مثل عمرو. فإذا قال المثال المتعدي نحو، قيل هذه نحو زائدة حشو لأنه يستغني عنها بالمثال، وقيل لا، المراد به إلى أن الأمثلة هنا كثيرة، وأصل التركيب مثال المتعدي نصر زيد عمرا ونحوه، فحذف الضمير ثم جعل المضاف الذي هو نحو مقدما على المثال، فصار مفيدا لأي شيء، مفيدا لكون ماذا؟ لكون الأمثلة كثيرة، لكن هذا في تكلم ذكر صاحب التخفيف. ومثال لازم يعني الفعل اللازم نحو أيضا نفسها، خرج زيد، خرج زيد، خرج هذا على وزن فعل، مضارعه يكون على وزن يفعل، وخرج هذا لازم أو متعد نقول لازم من جهتين، من جهة المعنى وهو أن الخروج ليس له أثر يتعدى الفاعل نفسه، وإنما يستقر ويلزم فاعله ولا يتجاوزه إلى غيره، هذا من جهة المعنى. ومن جهة العمل ليس له مفعولا به، ليس له مفعولا به، فخرج فعل ماضي وزيد فاعل. والمتعدي حقيقته هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، يتجاوز، إذن له أثر، يتعدى، يتجاوز بمعنى يتعدى، كما أن النصر تعدى زيد إلى عمرو، تقول قتل زيد عمرا، نصر زيد عمرا، فنصر هنا تعدى الفاعل، تجاوزه بعد أن رفعه، فنصب المفعول به، إذن تجاوزه، له معمولان، معمول الذي هو الفاعل فرفعه، ومعمول الذي هو المفعول به فنصبه، فنصبه. ما يتجاوز ما، أي اسم موصول بمعنى الذي، أي الفعل الصلاحي بقرينة المقام، يتجاوز ويتعدى فعل الفاعل، يعني فعل فاعله إلى المفعول به، فالفاعل المفعول به المراد به الفاعل الاصطلاحي والمفعول به الاصطلاحي. فحينئذ الفعل الذي هو الاصطلاحي إذا رفع فاعلا وكان له محلا يستقر فيه تعدى الفاعل فنصبه. واللازم ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه، يعني ليس له محل يحتاج إلى أن يستقر فيه بعد فعل الفاعل له، مثل خرج زيد، زيد فعل الخروج، هل هناك أثر للخروج إلى الغير؟ ليس له أثر، ليس كالقتل، قتل زيد، زيد فعل القتل، لكن لابد له من محل يكون مقتولا. فحينئذ ما لم يتجاوز ما، أي الفعل الصلاحي الذي لا يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به الصلاح، يعني لا ينصب مفعولا به، بل وقع ذلك الفعل في نفسه، في نفسه، سواء كان بتأثير من الفاعل أو لا، بتأثير من الفاعل أو لا، يعني قد يكون الفاعل مؤثرا لهذا الحق. خرج زيد، خرج زيد، زيد فعل الخروج، إذا أثر في الحدث، أليس كذلك؟ بتأثيره، لكن مات عمرو، ها قائم به، ليس له تأثير في الموت، هو وقع عليه الموت، وقع عليه الموت، حينئذ ليس له تأثير. هذا هو الباب الأول، فعل يفعل، تحفظ موزونه، نصر ينصر، ويكون متعديا كنصر، ويكون لازما كخرج. الباب الثاني فعل يفعل، وأيضا هذا من الدعاية لمخالفة عين حركة عين مضارعه لحركة عين ماضيه. فعل يفعل موزونه ضرب يضرب، قيل فيه كما قيل في الأول، لماذا قيل ضرب يضرب؟ ها، لتوحيد المثال، وأيضا لكون كل طالب يعرف أن ضرب مضارعه يضرب، يعرف أن ضرب هذا مشهور، حتى العوام يعرف ضرب يضرب، ونصر ينصر، أي لكن وقع ما يعرف. وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي فعل، لأن المقام الآن الحديث عن فعل مفتوح الماضي، ومكسورا في المضارع فعل يفعل. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما، إذا قد يكون فعل يفعل متعديا وعرفنا معنى المتعدي، وقد يكون لازما، وقد يكون لازما. وهذا التعدي والنزول في باب فعل مطلقا، في باب فعل مطلقا التعدي فيه أكثر من اللزوم، سواء كان مضارعه يفعل أو يفعل أو يفعل مطلقا. فالتعدي هنا لأثر الفعل الماضي فيه، لأثر الفعل الماضي فيه، حينئذ لا يشكل عليك، فتحفظ أن كل باب فعل التعدي فيه أكثر من لزومه، يأتي متعديا ويأتي لازما، إلا أن التعدي أكثر من لزومه. وبناؤه أي هذا الباب، باب فعل يفعل بكسر العين في المضارع، أيضا أض يعيب أيضا للتعدية غالبا، كما أن باب فعل يفعل للتعدية غالبا، وقد يكون لازما قد للتقليل، قد يكون لازما قد هذا للتقليل. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ضرب يضرب مضارع يضرب، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي وهو من باب فعل، وهو من باب فعل، وزيد هذا فاعله، وعمرا هذا مفعول به. لماذا؟ لأن ضرب هذا من جهة العمل يرفع وينصب بالاستقراء والتتبع، ومن جهة المعنى هو حدث يتصف به فاعله ولابد له من محل يقع عليه ذلك الحدث. فالضرب لابد من ضارب، كذلك ضارب في الهواء ها لابد له من محل يقوم به، كذلك فلابد من مضروب، فالمضروب هو المفعول به، هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. ومثال لازم نحو جلس زيد، جلس فعل ماضي وهم باب فعل، مضارعه على الوزن يجلس يفعل، اذا فعل يفعل يكون متعديا كضرب يضرب، ويكون لازما كجلس يجلس ونعم ينعم. هذا هو الباب الثاني. الباب الثالث قال فعل يفعل، ايضا لازال الحديث في باب فعل، في باب فعل. موزونه يعني ما يوزن به ذلك الميزان الصرفي وهو فعل يفعل، موزونه فتح يفتح، فعل يفعل هل هو من الدعائم ام لا؟ ها ليس من الدعائم. لماذا؟ لعدم مخالفة حركة عين مضارعه لحركة عين ماضيه، اتحدا فعل بفتح العين في الماضي، يفعل بفتح عين المضارع، فعل بفتح عين الماضي، يفعل بفتح عين المضارع، إذن اتحدا على خلاف القياس. حينئذ إذا جاء المضارع غير مخالف بل متحد في حركته مع حركة عين الماضي لابد من شرط وقيد، ولابد من سؤال، لابد من سؤال. الأول فعل يفعل بلا قيد ولا شرط، وفعل يفعل بلا قيد ولا شرط. أما فعل يفعل لما خالف القاعدة لابد من، لما خالفت القاعدة، لما دخلت علينا وأفسدت علينا القاعدة، لابد من سؤال. قال هنا وعلامته، أي علامة هذا الباب، الباب الثالث فعل يفعل، أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي لا إشكال فيه، والمضارع أن يكون مفتوحا في الماضي والمضارع، لكن هل هو على الإطلاق؟ الجواب لا. قال بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق، واحدا من حروف الحلق. فعل يفعل فعل فعل لا يكون من باب يفعل إلا إذا كانت عينه فعل العين حرفا من حروف الحلق الستة التي سيذكرها المصنف، أو تكون لامه حرفا من حروف الحلق الستة. فحينئذ إذا جاء فعل الماضي والمضارع يفعل مباشرة تنظر في عين الفعل الماضي فعل هل هو حرف من حروف الحلق أو لا، بل قطعا لابد أن يكون حرفا من حروف الحلق الستة. وكذلك اللام إذا وجدته من باب فعل يفعل لابد أن تكون اللام أو العين، ليس بشرط يجتمع، إنما المراد عينه، لذا قال عين الفعل أو لامه أو لامه، وليس المراد أن يجتمعا، وإنما المراد أن يوجد يرحمك الله، أن تكون عين فعل الماضي حرفا من حروف الحرف. فإن لم تكن كذلك فتنظر في اللام، فتنظر فيه في اللام، بشرط والمضارع أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع، لكن لا مطلقا، بل حال كون ذلك الفعل مشروطا بشرط أن يكون عين فعله أو لامه لام فعله واحدة من حروف الحلق وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، هذه ستة. لماذا خالف العرب القاعدة العامة من تخالف حركة عين المضارع لحركة عين الماضي؟ الجواب أنه هذه الحروف الستة وهي حروف الحلق تخرج من مخرج وهو من أبعد المخارج وأصعبها وأبعدها عن أول فم، الهمزة والحاء والعين والغين والخاء تخرج من أقصى الحلق، فحينئذ الحرف باعتبار مخرجه ثقيل، باعتبار مخرجه ثقيل في نفسه، مخرج الحرف هو ثقيل، إذا الحاء نقول حرف ثقيل، والهمزة حرف ثقيل، والغين والعين أيضا حرف ثقيل باعتباره هو. فحينئذ لو جيء به على القاعدة على الأصل وهو التخالف، إما أن يضم أو يكسر، والضمة والكسرة ثقيلان، فيرتمع ماذا؟ ثقل الحرف مع ثقل الحركة، ثقل الحرف مع ثقل الحركة. وعندنا قاعدة كبرى مضطردة في كل أبواب اللغة سواء النحو والصرف والبيان إلى آخره، وهي التماس الخفة، التماس الخفة. فعندنا قاعدة كبرى وعندنا قاعدة صغرى، وهي الأصل التخالف، أيهما أولى بالمراعاة؟ إن خالفنا الكبرى فحينئذ جمعنا ثقلا إلى ثقل وأخرجنا الحاء مضمومة أو مكسورة، لاجتمع عندنا ثقلان، ثقل الحرف وثقل الحركة. وإذا أسقطنا الحركة وهي الضمة أو الكسرة وراعينا الخفة وجئنا بالفتحة راعينا القاعدة الكبرى. وإذا تعارضت قاعدتان كبرى وصغرى أيهما أولى بالتقديم؟ كبرى. لذلك جاء هذا الباب على وزن يفعل، وشرط في فعله أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحرف. فكلما وجدت فعل يفعل فاقطع بأن عينه أو لامه حرف من حروف الحلق، وليس كل فعل يكون عينه أو لامه حرف من حروف الحلق لابد أن يأتي به على وزن يفعل، بل القضية عكسية، كلما كان من باب فعل يفعل سمع من لغة العرب حينئذ تقطع ماذا؟ بأن عينه أو لامه حرف من حروف الحلق من غير عكس، دخل عينه حرف من حروف الحلق لكن مضارعه يدخل، ما تقول يدخل، لماذا؟ لأنه هكذا سمع في لغة العرب، فإذا سمع دخل يدخل حينئذ، إذا سمع دخل يدخل لا يلزم منه أن يكون عينه حرفا من حروف الحلق لابد أن يأتي به يدخل، لا، وإنما العكس، إذا سمع فعل يفعل حكمنا بكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحرف. صرخ يصرخ، بدأ يبدأ، لماذا؟ لأنه جاء على وزن فعل يفعل، فلابد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحرف. هنا قال بشرطي، إذن هذا الباب فعل يفعل خرج عن الأصل، خرج عن الأصل، وكل ما خرج عن الأصل فالأصل فيه أنه يقيد، أنه ولا يطلق، بخلاف باب فعل يفعل وفعل يفعل. هنا قال بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق وهي ستة، وذكرها وذكرها. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا لأنه من باب فعل، وكل باب فعل الأكثر فيه أن يكون متعديا وقد يكون لازما. مثال المتعدي: فتح زيد الباب، فتح زيد الباب، فتح فعل ماض من باب فعل ومضارعه يأتي على وزن يفعل بفتح العين، لماذا؟ لكون لامه حرفا من حروف الحلق وهو الحاء فتاح، تقول يفتاح. لماذا جعل وزن يفتاح؟ تقول لأن لامه حرف من حروف الحلق، حرف من حروف الحلق. فتح فعل ماضي، وزيد فاعل، والباب مفعول به لأن الفتح يقتضي فاتح ومفتوح. ومثال لازم نحو ذهب زيد يذهب على وزن يفعل، لأن عينه حرف من حروف الحلق. إذن عرفنا أن هذا الباب يشترط فيه أن يكون ماضيه على أو عينه أو لامه حرف من حروف الحلق، وليس كل ما كان عينه أو لامه حرف من حروف الحلق لابد أن يأتي به على زينة يفعل. ولذلك نقول بدأ يبدأ على وزن فعل يفعل، لأنه سمع هكذا. ما كان خارجا عن الأصل فالأصل وقف على السماع، ولذلك نقول شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وإنما القياس في باب فعل هو الباب الأول والثاني، فعل يفعل وفعل يفعل، بابان من الدعائم، يعني من أبواب القياس. فعل يفعل بالفتح هذا سماعي ولا يقاس عليه. وإلا لو كان قياسا لقيل ويجوز في دخل يدخل وصرخ يصرخ، لكن احنا قلنا نقول هكذا. ودع يبدأ وذهب يذهب وسحب يسحب ودعب يدعب وقدح يقدح وسلخ الجلد يسنخ، كلها بالفتح لأنها سمعت هكذا. حينئذ تعلل الخروج هذا ومخالفة القياس بكون ماضيه عينه أو لامه حرفا من حروف الحرف، ومن غير عرف. فدخل يدخل وصرخ يصرخ وقعد يقعد وأخذ يأخذ وبلغ الصبي يبلغ وطلعت الشمس تطلع ونحب ينحب وجاء يجيء، كلها تجد أن العين أو اللام حرفا من حروف الحرف، وجاءت من باب يفعل ومن باب يفعل. لماذا؟ لأن ذاك شرط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. هذا الباب الثالث. أما أبا يأبى فعل يفعل، نقول فعل يفعل بفتح العين فيهما في الماضي وفي المضارع. هل عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق؟ أصل أبيا العين الباء واللام الياء، وهل هذان حرفان من حروف الحلق؟ الجواب لا. كيف نقول أبيا أبا؟ شذ أبا يأبى عن الروية، شاذ هذا شاذ بمعنى أنه خارج شذوذ عن شذوذ. باب فعل يفعل شاذ، وشذ فيه ها أبا يأبى، فهو شذوذ وراء شذوذ. كيف نقول شاذ ويقول الله تعالى ويأبى الله إلا يتم نوره؟ ورد في فصيح الكلام. كيف نقول شاذ؟ وهذا كثير عند الصرفيين يحكمون بكون كلمة شاذة، ويوجد في فصيح الكلام هو القرآن. نقول الشاذ عندهم ثلاثة أقسام، هذا لابد من ذكره. الشاذ عندهم ثلاثة أقسام: قسم مخالف للقياس والاستعمال، وقسم مخالف للقياس دون الاستعمال، وقسم مخالف للاستعمال دون القياس. عندنا قياس وعندنا استعمال. إما المخالفة تكون للقياس دون الاستعمال، أو الاستعمال دون القياس، أو الاستعمال والقياس معا. قسم مخالف للقياس دون الاستعمال، خالف القياس، يعني خالف قواعد الصرفية، ولكن استعمال العرب موجود. مثل ماذا؟ مثل عاورة، قالوا عاورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها، والأصل أنها تقلب ألفا لكن لم تقلب ألفا. إذا خالف القياس أو لا؟ خالف القياس. خالف الاستعمال؟ لا، الاستعمال على هذا. حينئذ نقول هذا مثال لما خالف القياس ولم يخالف الاستعمال. ما خالف الاستعمال دون القياس، يعني في استعمال لغة العرب لم يستعمله هكذا، لم يكن مضطردا. وإن كان الأصل في قواعد الصرفيين أن يكون على ما سمع قليلا ونادرا، كقول الرادف فإنه أهل لأن يؤكرم، يؤكرم أصل يكرم، أكرم هذا فعل ماضي، والأصل فيه إذا أريد المضارع منه ماذا نصنع؟ نزيد حرف المضارع على المضارعة على ماضيه، هذا الأصل. مثل ما تقول خرج أخرج ويخرج ونخرج وتخرج، فكذلك هذا العصر. فتأتي إلى أكرم فتزيد الهمزة تقول أؤكرم ويؤكرم وتؤكرم ونؤكرم، هذا العصر. لكن هل هذا القياس الذي يقتضيه القياس هل هذا مستعمل في لغة العرب؟ ليس مستعملا، وإنما مستعمل أكرم بهمزة واحدة مضمومة، ونكرم بالنون دون الهمزة، حذفت الهمزة، ونكرم وتكرم بحذف الهمزة. إذن أصله كرم أو أكرم؟ أصله أكرم. أي الهمزة؟ قال استثقلت في المبدوء بهمزة المتكلم فحذفت، ثم طردا للباب حذفت من بقية الأنواع. فأصله أكرم، أكرم بهمزتين، بهمزتين أكرم، فحذفت الهمزة الثانية طلبا للخفة قاعدة الكبرى، فقيل أكرم، أكرم. هذه الهمزة نقول مضمومة للدلالة على ماذا؟ على المتكلم، لأنه رباعي. يكرم أصله يؤكرم، تؤكرم، نؤكرم، لكن طردا للباب لأن لا يوصل، قالوا طردا للباب حملا يؤكرم على أؤكرم، حذفت الهمزة من الكل. هذا وافق يؤكرم، وافق القياس أم لا؟ وافق القياس، لأن الأصل في القاعدة عندهم أن يزال حرف المضارعة على الماضي ويبقى الماضي كما هو. أكرم هذا قياس، لكن الاستعمال أكرم، يؤكرم هذا قياس، والاستعمال يكرم ونكرم وتكرم، والقياس أن يكون بالهمز. طيب قول الرادف فإنه أهل لأن يؤكرم، هذا خالف الاستعمال ولم يخالف القياس، هذا سموه شاذا، سموه شاذا. هذان النوعان يقعان في القرآن، يقعان في القرآن، ووجوده لا ينافي كون الكلام فصيحا. فحينئذ أبى يأبى، أي النوعين؟ شاذ قياسا لا استعمالا، فأبى يأبى هذا شاذ قياسا لا استعمالا. طيب بقي القسم الثالث وهو ما شذ ما خالف القياس والاستعمال معا، هذا لا يجوز وقوعه في القرآن، مردود، كل كلام فصيح هذا مردود. مثل ما قالوا دخول على الفعل المضارع، ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذو الرأي وجده، ما أنت بالحكم لترضى الترضى، دخلت أل على الفعل المضارع، نقول هذا شاذ استعمالا وقياسا، لأن أل هذه من لوازم وعلامات الاسم فلا تدخل على الفعل، ولذلك لم يسمع في النثر أبدا، لم يسمع في النثر دخول أل على الفعل المضارع، وإنما سمع دخولها على الفعل المضارع في الشعر خاصة، في الشعر خاصة. ولذلك قيل وحكاه ابن هشام في شرح الشذور عن الجرجاني بأن دخول أل على الفعل المضارع شاذ بالإجماع، ولذلك لم يوافق ابن مالك رحمه الله على قوله وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قد في الله صواب، لا، لذلك لم يجعل أل موصولا من علامة الأسماء، والصواب أنها من علامة الأسماء، ودخول على أل ترضى وليتقصعوا ونحو ذلك نقول هذا شاذ، ولذلك لم ينقل أنه استعمل في النثر. إذن أبى يأبى نقول هذا شاذ، هذا شاذ، ولو وجد في القرآن فإنما المراد به الشاذ المخالف للقياس دون الاستعمال، لأنه استعمل كثير في لغة العرب. هذا الباب الثالث. الباب الرابع فعل يفعل، إذا انتهى من فعل، ففعل له كم باب؟ ثلاثة أبواب، فعل يفعل وفعل يفعل، وهذان من الدعائم. وفعل يفعل بشرطه، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. انتقل إلى بيان الفاعل. وفاعل قلنا من جهة القياس العقلي يقتضي ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب: فاعل يفعل، وفاعل يفعل، وفاعل يفعل، ثلاثة. لكن الذي سمع بابان فقط وهو فاعل يفعل، وهذا على القياس لمخالفة حركة عين مضارع لحركة عين ماضي، فاعل يفعل. وأما فاعل يفعل فهذا شاذ، ولذلك الذي جاء عليه ألفاظ محفوظة تعد تحفظ ولا يقاس عليها. كل ما قيل من الأبواب الستة شاذ فالأصل السماع، فليس من باب القياس. وسقط فاعل يفعل لئلا يلزم الانتقال من الضم إلى الكسر، لئلا يلزم الانتقال من الضم إلى الكسر. وما عدا ذلك فهو شاذ. يعني لو جاء في لغة العرب مثل فضل يفضل نقول هذا شاذ، أو من تداخل اللغات. يعني سمع فضل يفضل لكن لغة الرضيع، لماذا؟ لأن فضل من باب علم وضرب، فضل من باب علم وماذا؟ وضرب، ليس كذلك؟ علم ونصر. فضل يفضل وفضل يفضل فيه لغتان، قد يكون في اللفظ الواحد يأتي من بابين، يأتي من بابين. ففضل هذا له بابان، يأتي من باب نصر ومن باب علم. فنصر تقول فضل بفتح الضاد مضارعه يفضل، إذن هذا قياس، فضل يفضل قياس. وجاء من باب علم فضل مضارعه يفضل، وهذا على القياس. إذن عندنا لغتان، فضل يفضل وهذا على القياس، وفضل يفضل وهذا على القياس. التداخل هذا من باب التأويل فقط، وإلا إثباته فيه نوع صعوبة. تداخل ماذا؟ أن يكون العربي قد نطق بباب فضل بالمضارع فضل، ثم بدلا من أن يأتي بيفضل انتقل إلى اللغة الثانية فقال يفضل فضل باب علم، بدلا من أن يقول فضل يفضل انتقل إلى الباب الثاني فقال فضل يفضل، فتداخلت اللغتان، تداخلت اللغتان، لكن إثبات هذا صعب. إذن الباب الرابع فاعل يفعل موزونه علم يعلم، علم بكسر العين في الماضي، يعلم بفتحها في المضارع، وهذا من الدعائم، من الدعائم. وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي، عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، يعني في الفعل المضارع، وهذا عن الأصل في التخالف بين حركتين. وبناؤه أيضا للتعبية غالبا، وقد يكون لازما فعلا، بناؤه للتعبية غالبا وقد يكون لازما. ها هو يقول أنا أريد أن أخبركم أنا، ها اقرأ العبارة تأملوا. وبناؤه أيضا للتعبية غالبا، العكس، لأنه لو كان كذلك لكان مطابقا ومساويا لباب فعل. حينئذ صواب العبارة أن يقال وبناؤه للازم غالبا وقد يكون للتعدية، هذا صواب، عكسها، تعكس العبارة، وبناؤه للزوم غالبا وقد يكون متعديا، وقد يكون متعديا، لأن باب فعل، لأن باب فعل إنما يكون متعديا قليلا أو غالبا قليلا، ويكون لازما وهو الأصل فيه، وهو الأصل فيه. عكس باب فعل، عكس باب فعل، ويقال إن كثرة اشتهار الكتاب تؤدي إلى الخطأ في النسخ عند النسخ، لأنه فيه بعض الأخطاء هنا لشهرة الكتاب كثر ناسخوه، والكتاب إذا كثر ناسخوه كثرت أخطاؤه. ها هذا مشهور وهو حق. وبناءها أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة، علم فعل ماضي ومن باب فعل، حينئذ تعلم أن مضارعه يأتي من باب يعلم يفعل، زيد فاعله والمسألة هذا مفعول به، لأن العلم تعدى زيد وتعلق به المسألة، فالمسألة هي المعلوم. ومثال اللازم نحو وجل زيد، وجل يوجل ويوجل، وجل زيد يوجل، فيها أربع لغات. وجل زيد، زيد هذا فاعل بمعنى خاف، وجل وجل زيد، زيد هذا فاعل، فلا يتعدى إلى غيره، فلا يتعدى إلى غيره. هذا باب فاعل يفعل. بقي ماذا؟ فاعل يفعل لم يذكره فيما يتلوه، وإنما أخره لأنه شاذ خارج عن القياس. وباب فعل يفعل أقرب منه، ولذلك ذكره تاليا له، ذكره تاليا له. الباب الخامس من الأبواب الستة، الباب الخامس، فعل يفعل، فعل يفعل موزونه حسن يحسن. هنا طابق أو طابقت حركة عين المضارع حركة عين الماضي، تساوتا، وقلنا لابد من تعليل، لابد من فائدة، لابد من فائدة. لما كان باب فعل مختصا بما يدل على الطبائع والغرائز والسجايا والأمور الخلقية التي تلازم صاحبها ولا تنفك عنه، جيء به مضموم العين، جيء به مضموم العين، فهو لازم من جهة المعنى ولازم من جهة المعنى ومن جهة العمل، لازم من جهة المعنى ولازم من جهة العمل. والقاعدة عندهم إذا أريد كل باب فعل أو فعل إذا أريد به الدلالة على اللزوم نقل إلى باب فعولة، نقل إلى باب. فإذا قيل ضرب هذا من باب فعل، وعالم هذا من باب فعل. طيب ضرب يدل على إحداث الضرب ثم قطع، ها؟ يدل على إحداث الضرب ثم قطع، لكن لو أردت أن أدل على أن هذا الضرب صار سجية له مثل الخلقة التي تكون ملازمة له، يعني يضرب في الصباح والمساء ضراب، حينئذ تنقل باب ضرب إلى فعل، فتقول ضرب زيد، يعني كثير الضرب حتى كأنه صار سجية له مثل الحسن والشرف والكرم. فيجوز بالاتفاق يجوز أن ينقل باب فعل إلى باب فعل للدلالة على كون الصفة صارت لازمة، لأن الأصل في فعل وفعل أن يدل على الصفات المنفكة، وفعل أن يدل على الصفات اللازمة. فإذا كان الوصف المنفك قد صار كالوصف اللازم جاز أن ينطق بباب فعل على أنه فعل. قالوا ضرب زيد وعالم زيد، إذا صار العلم له سجية لا ينفك عنه في وقت دون وقت، ولذلك قيل فقها وفقها، فقها هذا جوزه أهل اللغة، فقها وفقها وفقها، فقها إذا اتصف بالفقه، وفقها هذه ذكرها ابن حجر ولم يذكرها أصحاب المعاجم، فقها بمعنى سبق غيره في الفقه، وفقها بالضم إذا صار الفقه له سجية. وإن ليس أصل فقها وإنما فقها، هذا هو الأصل، فقها يفقه. ولماذا قيل فقها؟ للدلالة على أن هذا الوصف صار كالسجية كالصفة اللازمة. كذلك كل ما كان من باب فعل أو فعل يجوز نقله إلى باب فعل للدلالة على أن هذا الوصف صار كالصفة اللازمة المستقيمة التي لا تنفك عن صاحبها. وهل يجوز العكس أن ينقل باب فعل إلى باب فعل أو فعل؟ الجواب لا، لأن الصفة الملازمة هذه لا تنفك، الشرف لا ينفك في وقت دون وقت، والكرم الأصل فيه أنه لا ينفق في وقت دون وقت. إذا فعل يفعل لا يجيء إلا في الأفعال، أفعال الغرائز والطبائع والأوصاف الخلقية، أي التي لها مكث واستقرار في محلها. منظوره حسن يحسن، حسن يحسن، والحسن هل هو مستقر أو لا؟ قد يكون قد لا يكون. قيل إن كان المراد به تناسب الأعضاء فهو مستقر. الحسن يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى تناسب الأعضاء، فحينئذ هذا وصف لازم كالجمال مثلا، قد يكون ذاتيا فهذا يكون وصفا لازما ويحمل عليه المعنى هنا حسن يحسن. وإذا كان المراد به من باب التزين حسن زين الليلة فقط ومعده على أصله، فهذا نقول ليس من باب فعل يفعل يفعل، لأنه ليس بصفة لازمة. ومثل حسن يحسن وكرم يكرم وشرف يشرف، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي وفي المضارع استويا. وبناؤه لا يكون إلا لازما، لأن فعل لا يكون إلا لازما. نحو حسن زيد حسن على وزن فعل، مضارعه يفعل وزيد هذا فاعل. لا يكون إلا لازما لأنه للأفعال الغريزية والأفعال الطبيعية والنعوت، فلا يتجاوز تعلقه بالمفعول بل يختص بالفاعل، فهو لازم من حيث المعنى ولازم من حيث العمل، فهذان لزومان. فناسب أن يكون هناك لزوم آخر ثالث وهو الضم، وهو الضم. فلزمت الضم في المضارع للدلالة على أن الفعل كما هو لم يتغير، لأن الأصل كما ذكرناه في السابق التخالف. لماذا الأصل التخالف؟ ليدل على التغير في المعنى، لأن خرج ويخرج بينهما فرق في المعنى في الدلالة على الحدث والزمن. لكن لو كان عين المعنى الذي دل عليه المضارع هو عينه في الماضي، حينئذ الأنسب أن تكون الحركة واحدة. فلما لم يتغير فعل ويفعل من حيث الدلالة على اللزوم العملي والمعنوي، لزم منه أن تكون حركة واحدة للدلالة على هذين اللزومين. هذا الباب الخامس. السادس، فعل يفعل فعل يفعل، وهذا شاذ لعدم تخالف حركة عين المضارع لحركة عين الماضي. ولذلك يصير ماذا؟ إذا صار شاذا يصير محفوظا موقوفا على السماع، ألفاظ تحفظ ولا يجوز القياس عليها، ولا يجوز القياس عليها. موزونه حاسب يحسب، حاسب من الحسبان بمعنى الضم، وهو الاعتقاد الراجح، الاعتقاد الراجح. حاسب يحسب، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، مكسورا في الماضي وفي المضارع. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. خطأ ثاني، وبناؤه للزوم غالبا وقد يكون متعديا. مثال المتعدي، حسب زيد عمرا فاضلا، لأنه يتعدى إلى مفعولين. حسب فعل ماضي يعني من باب ظن، نخوات ظن، ويتعدى إلى مفعول. حسب زيد عمرا فاضلا، زيد فاعل وعمرا هذا مفعول أول لحسب، أو فاضل هذا مفعول ثاني. إذا تعدى الاعتقاد إلى معتقد وشيء معتقد. ومثال لازم نحو ورث زيد، ورث فعل ماضي وزيد فاعل، هو يقول مثال لازم، والله عز وجل يقول ورثه وورثه وورثه ها أبواه، أبواه هذا فاعل، والها ضمير، وورث سليمان داود، أوضح هذا، وورث سليمان داود، إذا متعدي أو لا؟ متعدي. إذا المثال هذا قد نقول فيه فيه خلل، ولذلك قيل لعل المثال الصحيح وثق زيد ببكر، ليس ورثة، وثق، وهي قليلة منها تحتمل النسخ تحريف. وثق زيد ببكر، وثق زيد ببكر، فصار ماذا؟ فصار لازم. أما ورث زيد فهذا ليس بجيد. إذا فعل يفعل نقول هذا شاذ، هذا شاذ. ثم هذا النوع، هذا الباب على قسمين، على قسمين. منه ما سمع فيه الشذوذ مع الأصل، يعني سمع فيه الوجهان، فعل يفعل وفعل يفعل، فعل يفعل وفعل يفعل، وهذا معدودة يعني سمع فيه الأصل، يعني جاء بالكسر مع ماذا؟ مع الفتح. سمع فيه الأصل فعل يفعل، وسمع فيه الشذوذ مثل ماذا؟ حسب، حسب هذا فعل. سمع فيه الفتح فقيل حسب يحسب، شاذ أو قياس؟ قياس. وسمع فيه حسب يحسب على الشذوذ. هذا يقال في النوع هذا ما سمع فيه الشذوذ والأصل، يعني جاء بالوجهين بالكسر وبالفتح، وهذا 12 فعلا معدودة، 12 فعلا. حسب يحسب ويحسب، وبغر يغر ويبغر، ووحر يوحر ويحر، ونعم ينعم وينعم، ووله يله ويوله، ويأس ييأس ييأس وييئس بكسر وبالفتح، ييأس ويأس يائس وييأس بالفتح، ويبس الشجر ييبس وييبس بالكسر والفتح، ووهل يوهل ويهل، وولغ فيه لغة ولغ وولغ، ولغ الكلب يلغ ويولغ، ووبق يوبق ويبق، ووحمت الحبلى توحم وتحم، وبئس يبأس ويبئس. هذه 12 فعلا سمع فيها الوجهان، سمع فيها الوجهان. قد يزيد البعض فعلين أو ثلاثة وينقص بعضهم. النوع الثاني ما جاء بالكسر على الشذوذ فقط ولم يسمع فيه الفتح، ولم يسمع فيه الفتح، وهذا 19 فعلا ورث يرث فقط ولم يسمع يورث، وإنما ورث يرث، ورث يرث، وولي الأمر يليه، وولم الجرح يلم، وولع الرجل من الشبهات يرع، ورمق يمق، ووفقت ووفق ووفقت أمرك تثقه، ووثق به يثق تثقه تثقه، ووقع ووعق عليه يعق، ووثق به يثق، وولي المخ يلي، ووجب به يجد، ووعق يعق، وولك يلك، ووكم يكم، ووقها له وقه، وآن يئين، وتاه يتيه، ووفق الفرس يفق، ووهم يهن، ووعم يعم، وطاح يطيب. هذه 19 لا تحفظها ولا شيء، لكن ببالك نظم بعضها. وجهان فيه من احسن ما بغرت وحرت عن بئس يئس وليه يبس وحلا، وافرد كسر فيما من ورث وولي ولم، ورعت مع وفقت حلا، وثقت مع ولي المخ وحظها، وادم كسر لعين الله. نظم بعضها 8 ونظم بعضها 9، تحفظ انت يا بما. اذا ابواب قوله 6 منها لي الثلاثي المجرد، إذن الثلاثي المجرد الماضي 3 أبواب، فعل وفعل وفعل على هذا الترتيب. فعل أخفها وأكثرها دورانا على الألسنة، ولذلك المتعدي منه أكثر من اللازم، وفعل أخف منها يعني أقل دورانا على الألسنة من باب فعل. لماذا؟ لوجود الثقل في الكسرة، لأنها أثقل من الفتح، ولذلك جاء منه اللازم أكثر من المتعدي. وفعل أقلها استعمالا، ولذلك لازم. لماذا؟ لدلالته على الطبائع والأفعال أو الصفات الغريزية الخلقية. ففعل أكثر الجميع دورانا على الألسنة، وفعل باعتبار فعل أقل، وباعتبار فعل أكثر، وفعل أقل الجميع. المضارع يكون بالاستقراء كلام العرب 6، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. إذن استوفى الثلاثة. لماذا؟ لكونه أكثر دورانا على الألسنة، فمكنوه من الأبواب الثلاثة، مكنوه من الأبواب الثلاثة. إلا أن فعل يفعل هذا من الأصول والدعائم على القياس، وفعل يفعل هذا من الأصول والدعائم على القياس. وباب فعل يفعل هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ويشترط فيه أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. والباب الثاني فعل، وهذا سمع منه فعل يفعل، وهذا على القياس ومن الدعائم. وفعل يفعل وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وهو نوعان، شذوذ مع الأصل وشذوذ فقط، يعني ما أفرد فيه الكسر وما جاء الكسر مع الفتح. ولم يسمع فاعل يفعل، فاعل يفعل لم يسمع للثقل لانتقال من الكسر إلى الضم. وفضل يفضل، نقول هذا من باب التداخل. فعل لم يسمع فيه يفعل، ولم يعلل إلا بأنه لغة ربيعة، وإلا القياس لا يمنع ذلك لأنه لم يسمع. وفعل يفعل لئلا ينتقل من ضم إلى كسر، من ثقيل إلى ثقيل مثله. وبقي فعل يفعل وهذا شاذ، لذلك كله من باب القياس، يعني من باب الحفظ، يعني يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه. وعلل ذلك بكون الفعل المضارع اتحد مع الماضي في المعنى، كون كل منهما يدل على وصف لازم لا ينفك عن صاحبه. والوصف اللازم الذي لا يتعدى يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الفعل الذي صيغ منه الفعل الاصطلاحي أن يرفع فاعلا ولا يوصل مفعولا به، فلذلك صار لازما من جهة المعنى ولازما من جهة العمل، فلازم لزوما ثالثا وهو من جهة الحركة، فأعطي الضم كأصله. ثم ذكر المزيد فيه ويأتينا إن شاء الله في موضعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.